إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من دعا بدعوته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لهذه المناسبة التي لا تخفى على أحد منا، ألا وهي مناسبة الرحيل إلى الله، الرحيل إلى الله الذي كتب على كل مخلوق في هذه الدنيا، فلا أحد فيها يخلد، لأن الله تعالى قد انفرد بالبقاء، وانفرد سبحانه وتعالى بالدوام والخلود، وكتب على جميع ما خلق، كتب على جميع من خلق سبحانه وتعالى الفناء والموت، حيث قال جل جلاله: كل نفس ذائقة الموت. وقال جل جلاله: كل من عليها فان. وقال سبحانه وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. إنها أحكام صادرة من الله رب العالمين في حق كل مخلوق، كانت له بداية في حق كل مخلوق كان عدما، ثم خرج إلى هذه الدنيا ليقضي أياما معدودة، ثم بعد ذلك يرحل إلى ربه. يقول جل جلاله: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر، أتى على كل إنسان منا حين من الدهر ما كان يعرف عند الناس، ما كان الناس يعرفوننا قبل وجودنا وقبل دخولنا إلى هذه الحياة. ثم دخلنا إلى هذه الحياة ونزلنا من بطون أمهاتنا لنقضي فترة محددة من الزمن، مسبوقة بعدم وملحقة بعدم. وإذا قست هذه الفترة القليلة بالعدم الذي مر عليك وبالعدم الذي سيمر عليك بعد رحيلك من الدنيا، كم تساوي هذه الفترة؟ كم تساوي أيها الإخوة فترة وجودنا فوق هذه الأرض؟ كم تساوي في مدة العدم التي مرت علينا قبل خروجنا إلى هذه الدنيا؟ وكم تساوي في المدة التي سوف تلحق وجودنا من العدم؟ لا تساوي شيئا. مرت عليك أيها الإنسان بلايين السنين، فضلا عن ملايين السنين، بلايين السنين مرت عليك وأنت عدم، ما كنت شيئا مذكورا. ثم بعد الفترة القصيرة التي تقضيها في هذه الدنيا ترحل إلى ربك، ولكن ما الذي ترحل به؟ ما سر وجودك؟ ما رسالتك في هذه الحياة؟ ما الذي خرجت من أجله؟ لماذا أخرجنا الله تعالى من ذلك العدم إلى هذه الفترة القصيرة؟ ما الحكمة من ذلك؟ هل خرجنا من أجل أن نستمتع بلذات هذه الدنيا وشهواتها ثم تنقضي الدنيا وينتهي كل شيء؟ لا والله، لقد أخرجك الله عز وجل أيها الإنسان لهذه الدنيا من أجل أن تبني فيها دارا سوف ترحل إليها بعد حين. الله تعالى خرجنا إلى هذه الدنيا من أجل أن نبني فيها دارا سوف نرحل إليها. تلك الدار هي محل مقامنا الأبدي، هذه الدار هي محل مقامنا الأبدي. فإن بنيناها بخير طابت دارنا وحسن مسكننا وكانت لنا الحياة الطيبة الكريمة، وإن بناها بشر خاب مسكنه وخبث منزله وليس له منزل سوى ذلك، ليس له منزل سوى ذلك. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. إن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. إنها دارنا التي نبنيها اليوم. فانظروا إلى حالنا أيها الإخوة، كل واحد ينظر إلى نفسه، ما هي داره التي يبنيها اليوم؟ ما هي داره التي يبنيها اليوم؟ إن الذين يبنون دارهم الحقيقية قليلون في هذه الدنيا، الذين يلتفتون إلى الدار الحقيقية ويبذلون جهدهم ويخدمونها بالليل والنهار ويجتهدون في بنائها وإتقانها هم قلة قليلة من الناس. خلال وصدق الله إذ يقول وما آمن معه إلا قليل ويقول وقليل ما هم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، ويقول سبحانه وتعالى وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور، ويقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إنهم قلة قليلة في هذه الدنيا، أولئك الذين تراهم يقدمون لدارهم الآخرة من دارهم الدنيا اليوم. لماذا كانوا قلة قليلة؟ لأن زخرفة الدنيا وزهرتها وبهرجتها تؤثر على عين البصيرة وتحجب القلب من النظر إلى هذه الدار، لأن زخرفة الدنيا وبهرجتها وزينتها وشهواتها تحجب القلوب، تحجب القلوب عن النظر إلى الآخرة. ولذلك قال الله رب العالمين في كتابه الحكيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. بل تؤثرون، بل تؤثرون، بعدما وصف الآخرة ورغب فيها قال بل تؤثرون الحياة الدنيا. وعندما قرأ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذه الآية التفت إلى أصحابه الذين كانوا يسمعون وقال لهم لقد آثرنا الدنيا على الآخرة، لقد زويت لنا أي زويت بين عينينا الآخرة وظهرت الدنيا أمامنا فحجبت عنا صورة الآخرة. هذا صحابي جليل تربى في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان من هذا القليل الذين تحدثنا عنهم، يقول لنفسه وأصحابه هذا الكلام. فماذا نقول نحن؟ ماذا نقول نحن؟ لذلك كانت طالبون للآخرة قلة قليلة، وكانت طالبون للدنيا كثرة كثيرة، لأن الدنيا عاجلة وقليل من ينظر إلى الآجلة. الدنيا عاجلة والآخرة آجلة، وقليل من الناس من ينظر إلى الآجلة، لأن العاجلة تحجب صورة الآجلة. هذه القلة القليلة هي التي يتحدث عنها كتاب الله عز وجل ويذكر صفاتها. هذه القلة القليلة هي التي يذكر كتاب الله عز وجل للعباد أوصافها من أجل أن يجعلوها نماذج يسيرون حولهم، من أجل أن نجعلها نموذجا نسير حوله لكي ننقذ أنفسنا من مخالب الدنيا. لا نقول إن الدنيا كلها فاسدة مفسدة، لا. وش نظرتنا إلى الدنيا؟ هي نظرة تشاؤم ونظرة بعد عنها وانصراف عن عمرانها. لا، ليس الأمر كذلك، هذه نظرة خاطئة. ولكن النظر السديد هو أن تخدم لآخرتك من خلال دنياك، لأنه لا يمكنك أن تبني الآخرة إلا من خلال الدنيا، فقد أخرجنا الله لهذه الدنيا من أجل أن نبني فيها آخرتنا. فكل شيء أوجده الله لنا في هذه الدنيا إنما أوجده من أجل أن نبني آخرتنا. أوجد الليل والنهار والمال والطاقات من أجل أن نبني بها آخرتنا، أوجد الليل من أجل بناء الآخرة، فجعله ذكرا وتهجدا وقياما وركوعا وسجودا ونوما على ذكر الله ويقظة على ذكر الله عز وجل وسهرا في عبادة الله تعالى. وقال النبي الإسلام عليه الصلاة والسلام: عينان لن تمسهما النار يوم القيامة، عين بكت من خشية الله وعين باتت ساهرة في سبيل الله. أوجد الله الليل من أجل أن تبني به أيها الإنسان المسلم آخرتك، فاجعله مطية للآخرة. فإذا جن عليك الليل فاذكر ربك، صل صلاة العشاء مع الجماعة، فإذا صليت صلاة العشاء مع الجماعة ثم صليت وترك خاشعا متهجدا ذاكرا ساجدا باكيا ثم نمت على ذكر الله تبارك وتعالى، وكل الله بك ملكا ليبيت على حراستك، وكلما استيقظت من الليل قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يا رب اغفر لي. عندما تقلب جنبك بالليل وتقول هذا الذكر يغفر الله لك، ثم تستيقظ مع الفجر أو قبيل الفجر لتذكر ربك، تستيقظ على ذكر مولاك: الحمد لله الذي رد علي روحي بعدما أماتني، أو الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ثم تقول: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فبك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الشكر ولك الحمد. ثم تتوجه إلى بيت الله لتصلي صلاة الصبح، فإذا ما صليت صلاة العشاء وصلاة الصبح مع الجماعة فقد جعلت ليلك مطية لآخرتك. لأن النبي الإسلام يقول عليه الصلاة والسلام: من صلى العشاء في جماعة والصبح في جماعة فكأنما قام الليل. عندما تصلي العشاء في جماعة كأنما قمت نصف الليل، وعندما تصلي الصبح في جماعة فكأنك قمت النصف الآخر، وبمحافظتك على صلاة العشاء والصبح مع الجماعة كأنك قمت ليلتك كلها. انظر كيف سخرت ليلتك لآخرتك، انظر كيف قدمت ليلك لآخرتك، انظر كيف بنيت آخرتك من خلال دنياك، من خلال ما أوجد الله لك من الليل. هذا بالإضافة إلى المتعة النفسية واللذة الروحية والاستقرار النفسي الذي تجده مع حلاوة عبادة الله، مع حلاوة عبادة الله. ولذلك قال أحد السلف الصالح: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم. أهل الليل أي القوامون لليل مع الله، أي الذين يحيون ليلهم في طاعة الله، الذين يعيشون مع الله بالليل في تلاوة وذكر وسهر في عبادة الله، ألذ من أهل اللهو في لهوهم. ولكن أهل اللهو، أهل اللهو محجوبون عن حلاوة الحياة الطيبة الكريمة، فلذلك لا يجدون هذه الحلاوة ولا يشمون رائحتها. ولو وجدوها أو شموا رائحتها ما فارقوها أبدا. لذلك قال الحسن البصري رحمه الله: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من لذة العيش لجالدون عليه. أي لو علم أرباب الدنيا وأهل اللذات والشهوات ما نعيش فيه مع الله من لذة العبادة ومن حلاوة التهجد ومن لذة القيام لجاءوا يزاحموننا، بل ولجالدونا على ذلك من أجل أن ينالوا نصيبهم. ولكنه في غفلة عن هذا فقد حجبتهم الشهوات واللذات عن رؤية هذه الحقيقة العظيمة. إذن عندما نعيش ليلة كاملة بهذا الوصف، ونعيش ليلة كاملة في هذا الجو الرباني، ماذا نجد أنفسنا؟ نستيقظ في آخر الليل على أحسن حال وأطيب عيش وأكمل حياة. نستقبل نهارنا بذكر ربنا، نقوم من نوم وكأننا في عبادة. القائم من النوم لصلاة الصبح الذي نام على ذكر الله كأنه بات قائما. ثم يرفع المسلم بصره إلى السماء يتأمل آيات الله في سمائه، نجوم تسبح لربها، سماء تطيع خالقها، يرى نجوما لا يحصيها إلا الله رب العالمين، كلها تسبح ربها لا تعصي له أمرا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فيقرأ الأواخر من سورة آل عمران كما كان الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يفعل. كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا استيقظ وصلى ما كتب له من آخر الليل كان يخرج إلى الفضاء ويبعث ببصره إلى السماء ويقرأ هذه الآيات الكريمات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. يقرأ هذه الآيات إلى آخر السورة إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فيستقبل يومه بقلب فيه من التفاؤل ما لا حدود له. المؤمن عندما يستيقظ من نومه ويستقبل يومه ويقرأ هذه الآيات يمتلئ قلبه بالتفاؤل بالخير بالإحسان بالرحمة باللين بالكرم بالجود بالسخاء بالنظر الجميل بحسن الظن. فمن استيقظ على هذا الحال واستقبل يومه بهذه الآيات ونظر إلى يوم آخر من أيامه الجديدة التي أكرمه الله بها يقول: هذا يوم تفضل الله علي به، وكم من أناس قد غابوا ورحلوا إلى الله ولم يحسب هذا اليوم من أيامهم، فهذا يوم جديد علي من أيامي، فلأحمد الله على أن منحه إياي. ولو شاء سبحانه وتعالى لقبض روحي عندما نمت بالليل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وقد قال عندما أراد أن ينوم: باسمك اللهم وضعت جنبي، إن أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. يوم جديد من أيامك يا أيها الإنسان، إياك أن تخسره، إياك أن تخسره، عليك أن تستثمره وتضيفه إلى أيام كريمة جليلة مليئة بأعمال الخير من أيامك. انظر إلى المقابر وقد رقد فيها أقوام ولم يعيشوا يومك هذا الذي منحك الله. شوف كم من أناس الذين كانوا أقل عمرا منك، أنت ابن 40، لقد مات ابن 30 وابن 25 ومات ابن 20. إذن كم من أناس لم يعيشوا إلى هذا اليوم الذي عشته أنت. فإياك أن تخسره، إياك أن ينفلت منك، إنه بضاعة من أغلى البضاعة. والله إن دقيقة واحدة من حياتنا لهي أغلى بضاعة في هذه الدنيا. كيف ذلك؟ دقيقة واحدة، بل أقول ثانية واحدة، مش دقيقة، ثانية من الثواني هي أغلى بضاعة في هذه الحياة. وصدق من قال: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. إن ثانية واحدة هي أغلى بضاعة من حياتك. أتدري لماذا كانت أغلى بضاعة من حياتك؟ لأنك تستطيع أن تقول فيها سبحان ربي العظيم أكثر من 10 مرات. وجاء في الأثر: لتسبيحة واحدة خير من ملك آل داود. تسبيحة واحدة خير مما كان يملك سليمان. ماذا كان يملك سليمان؟ لقد كان سليمان يملك ملكا لم يملك أحد قبله ولا أحد بعده. قال رب العالمين: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. تسبيحة واحدة تستطيع أن تقول 20 مرة سبحان ربي العظيم في أقل من ثانية، فكانت الثانية من عمرك أغلى بضاعة في هذه الحياة. فكيف بالدقيقة؟ فكيف بالساعة؟ فكيف باليوم؟ ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله: ما من يوم تطلع شمسه إلا وينادي: يا ابن آدم أنا خلق جديد، وغدا على عملك شهيد، فاعمل في خيرا أشهد لك به يوم القيامة، فإني لن أعود إليك إلى يوم القيامة. كل يوم ينادي على قلوب واعية وآذان صاغية وأفكار منتبهة ونفوس متفتحة. أما الذين على أبصارهم غشاوة وفي آذانهم وقر وفي قلوبهم غلف، فهؤلاء لا يسمعون نداء أيامهم. إن كل يوم يوجه نداء إلى البشر لكن لا يسمعه كل البشر، إنما يسمعه قليل من البشر الذين لم تحش آذانهم بوقر الدنيا وبوقر الشرور، والذين لم تغشى أبصارهم بغشاوة الغفلة وبغشاوة المعاصي وبغشاوة البعد عن الله، والذين لم تغلف قلوبهم بغلاف البعد عن الله عز وجل. فهؤلاء الذين لهم أبصار يبصرون بها، أي لهم عيون يبصرون بها وآذان يسمعون بها وقلوب يفقهون بها، هم الوحيدون الذين يسمعون نداء أيامهم: يا ابن آدم أنا خلق جديد، خلق جديد والله، ويوم جديد وصفحة جديدة من أيامك قد فتحت لك. إياك أن تسودها بالسيئات، إياك أن تسودها بالسيئات، اكتب فيها ما يسعدك أن تقرأه يوم القيامة بين يدي الله. إنها صفحة بيضاء جديدة من صفحات عمرك، اكتب فيها ما يسرك ويسعدك أن تقرأه يوم تقف بين يدي الله وحيدا فريدا أمام الأشهاد، يوم يقال لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يوم يقال لك ذلك اقرأ كتابك. ما نكتبه في صفحات أيامنا هو الذي سنقرأه يوم القيامة بين يدي ربنا. ما تخطه أعمالنا اليوم وجوارحنا اليوم هو الذي سنقرأه غدا، فلينظر كل امرئ منا ما يخط اليوم في صحيفته، إنها صحائف تكتب وتطوى، ثم يأتي اليوم الذي ستفتح هذه الصحائف، سيأتي اليوم الذي ستفتح هذه الصحائف وتقرأ، أما الذي كتبها بالأعمال الصالحات وبالفضائل والخيرات فيقول يوم القيامة كما قال رب العالمين: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. ما هو الجزاء؟ فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أتلفتم في الأيام الخالية. أما الذين كتبوها بالسيئات وبالأعمال الفاسدات فيؤتون كتبهم بشمائلهم ويقولون كما قال رب العالمين: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه. أين المال؟ لقد ذهب ولم يبق منه شيء. هلك عني سلطانيه، أين الجاه؟ أين العلو في الأرض؟ أين تلك الرؤوس التي كانت تطأطأ أمامي؟ أين كل شيء قد ذهب ورحل إلى الله عبدا وحيدا فريدا كيوم ولدته أمه. قال الله رب العالمين: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا بمفرده، ليس معك جاه ولا مال، كل شيء قد تركته وراء ظهرك ورحلت إلى الله بالزاد الذي كنت تعده. بالزاد، ما هو الزاد؟ إنه زاد التقوى وزاد العمل الصالح. زاد التقوى وزاد العمل الصالح. يا نفس توبي فإن الموت قد حان، واعصي الهوى فالهوى ما زال فتان. يا نفس مالي وللأموال أجمعها، وأخرج من دياي عريانا. يا نفس توبي فإن الموت قد حان، واعصي الهوى فالهوى ما زال فتان. في كل يوم لنا ميت نشيعه، نحيي بمصرعه آثار موتان. لقد أتعبت نفسك يا ابن آدم في جمع ما لا ينفعك إن لم تقدمه في طاعة ربك، إذن ها أنت قد استقبلت يوما من أيامك، فابن فيه آخرتك. لا أيام لك تبني فيها الآخرة إلا هذه الأيام، ما عندناش أيام أخرى ننتظرها يا إخوان. إنها هذه الأيام المحسوبة بالدقائق بل بالثواني، إنها الأيام التي إذا ذهبت عنا لن ترد إلينا أبدا، إنها الأيام التي يتحسر من ضيعها عندما تطوى صحائفه، ويأتيه داعي الموت ويأتيه ملك الموت ليسافر به إلى الله. يقول الله رب العالمين: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. حتى إذا جاء أحدهم الموت يقول ماذا يقول؟ ارجعوني ارجعوني، لقد ضاعت مني صحائف أيامي، ما فعلت شيئا لآخرتي، ردوني إلى دنياي لأبني فيها أخراي، تركت مالا كثيرا ولم أصحب منه شيئا لآخرتي، لا أدري ماذا سيفعل به ورثتي، قد يقدمونه زادا لطاعة مولاهم فيربحون به على حسابي، وقد يعصون به ربهم وخالقهم، وأكون شريكهم بين يدي الله يوم القيامة، كما قال عمر بن عبد العزيز عندما حضرته الوفاة، وكان قد ترك من البنين والبنات 11 ولدا، 11 ولدا كلهم دون البلوغ، وجاءه أمين الخزينة وقال يا أمير المؤمنين لو أوصيت لأبنائك بشيء من هذا المال، إنك راحل إلى الله وقد تركتهم أبناء صغارا، أوصي لهم بشيء، وكان متكئا ثم جلس وقال يا عبد الله أبنائي أحد رجلين، إما صالح فإن كان صالحا فقد سمعت الله يقول وهو يتولى الصالحين، وإذا تولى الله ابنك فهل يحتاج إليك؟ والله ما يحتاج إليك، ولا إلى مالك، ولا إلى تأمينك، ولا ولا ولا إلى ثرواتك، لأن الله قد تولاه، ومن تولاه الله فهل يضيع؟ أبدا. عندما علم الله بشعورنا نحو أبنائنا، هذا شعور الله اللي خلقه فينا وهو يعلمه أكثر مما نعلمه نحن، عندما علم الله الشعور الذي انتابنا نحو أبنائنا بعد موتنا، قال الله في ذلك وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، يا من تخشون على ذريتكم الضعاف تخشون عليهم الضيعة والفقر، فما هو الحل؟ ما هو حل هذه المشكلة التي تنتابنا كثيرا، ولا سيما في مرحلة الاحتضار عند الرحيل إلى الله؟ الإنسان يقول أترك أبنائي وبنات الصغار، لمن أتركهم؟ يقول رب العالمين إن خشيت عليهم الضيعة والفقر فعليك أن تأتي بأمرين اثنين لتحميهما، لتحميه من ذلك، جوج الأشياء اللي تجي، شيء فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، ما قال رب العالمين فليجمعوا لهم الثروات، فليتركوا لهم الأرصدة الكثيرة في البنوك، لا، اتق الله فإن اتقيت الله تولى أبناءك بأحسن من ولايتك، لو تركت لهم البشر كلهم وليس معهم الله هل ينفعهم البشر؟ ما ينفعهم شيء، لو تركت لهم الأرض مملوءة بالذهب والفضة ولم تترك لهم الله، ماذا ينفعهم من ذهبها وفضتها؟ لا ينفعهم شيء، لو تركت لهم الله وحده وما تركت لهم شيئا معه فهل سيضيعون؟ أبدا. فليتق الله، فليتق الله ليقولوا قولا سديدا، تقوى الله والقول السديد هما إيش؟ هما الحماية للأبناء، هما حفظ الأبناء، هما التأمين، التأمين على أبنائك من بعد موتك في اثنين لا ثالث لهما، تقوى الله والقول السديد. ما الذي قرر هذا الكلام؟ رب العالمين من فوق 7 سماوات، ما قاله زيد ولا عمرو، إنما قاله الخالق الرحيم الكريم الحليم القادر على كل شيء. لذلك قال عمر بن عبد العزيز لأمين الخزينة العامة يا هذا أبنائي أحد رجلين، رجل صالح سمعت الله يقول فيه وهو يتولى الصالحين. هذا الأول. الثاني أن يكون رجلا طالحا، إما أن يكون رجلا صالحا وإما أن يكون رجلا طالحا. فإن كان رجلا طالحا فلن أترك له مالا يعصي به الله وأكون شريكه يوم القيامة. لا، ولقد ترك عمر بن عبد العزيز لأبنائه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وأجود الأجودين وأقدر القادرين، فماذا فعل أرحم الراحمين بأبناء عمر بن عبد العزيز؟ لقد تولاهم وأحسن رب العالمين ولايتهم وأغناهم فأقناهم وشملهم برحمته، حتى إن رجلا من أبناء عمر بن عبد العزيز ولد من الأولاد ديالو جهز جيشا بجميع ما يحتاج إليه، جهز جيشا من مركبه وسلاحه وزاده ولباسه، ولا يستطيع تجهيز جيش إلا دولة. إذن عندما يأتي يومك يا أيها الإنسان فاذكر يوم تفتح صفحته بين يدي الله لتقرأ ما فيه، فسجل اليوم فيه من الأعمال الصالحات ما يسرك غدا أن تقرأه، حتى لا تكون ممن ندم عندما حضر أجله وقال ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وهل يستجاب لقولك هذا؟ لا. إذا قال الإنسان يا رب ردوني ارجعوني، الله تعالى ما يرده إلى الدنيا أبدا. لماذا لا يرده للدنيا؟ لأنه سبحانه وتعالى قد أعطاه من العمر ما يكفيه ليطيع به الله أو لا أو ليعصي به الله، لأنه يقول أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. أولم نعمركم، ألم نمنحكم أعمارا طويلة يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. هذه أيامنا أيها الإخوة، فعلينا أن نستثمرها في طاعة الله عز وجل، علينا أن نبني فيها آخرتنا، فإنه ليس لنا أيام أخرى إلا هذه الأيام. ووالله الذي لا إله إلا هو، عندما نتوجه إلى الآخرة من خلال الدنيا والله لنطمئن فيها ولنسعد بها، ولا يسخرها الله لنا تسخيرا، لأن الدنيا يسخرها الله لكل من جعلها مزرعة للآخرة وجعلها مطية لجنات النعيم. كل من جعل الدنيا مزرعة للآخرة ومطية لجنات النعيم فإن الله سبحانه وتعالى يسخرها له ويجعلها ذليلة بين يديه، لأن الله سبحانه وتعالى كتب في سننه الكونية هذا وأخبرنا في شرعه بهذا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أصبح وهمه الآخرة، من أصبح وهمه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. من أصبح وهمه الآخرة ماذا يفعل الله به؟ يملأ قلبه بالغنى ويجمع سبحانه وتعالى شمله، لا تتفرق به الهموم والمشاغل، لا، وأتته الدنيا وهي راغمة، تأتيه الدنيا وهي ذليلة، لأنه أطاع خالقها ومالكها، فسخر المالك الذي يملك الدنيا الدنيا المخلوقة لهذا المخلوق الذي عبد ربه. ثم يقول صلى الله عليه وسلم ومن أصبح وهمه الدنيا شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يبال الله في أي واد من أوديتها هلك. وفي رواية وتشعبت به هموم الدنيا ولم يأته منها إلا ما كتب له. ومن ثم يقول الله في حديث قدسي جليل: يا ابن آدم خلقتك لنفسي وخلقت كل شيء لك، فبحقي عليك لا تشغل نفسك بما خلقت لك عما بما خلقته لك عما خلقتك له. يا ابن آدم، يا ابن آدم خلقتك لنفسي وخلقت كل شيء لك، فبحقي عليك لا تشغل نفسك بما خلقته لك عما خلقتك له. يا ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. يا ابن آدم لا تتعب، يعني لا تتعب قلبك وعقلك، ولا تنصب، أي لا تسبب لنفسك في النصب والتعب في الرزق، فقد ضمنه رب العالمين. عليك أن تتحرك بالأسباب، لأن الرزق لا ينزل من السماء وإنما يخرج من الأرض بحركات الإنسان ومشيه فوق هذه الأرض. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ولكن امشوا في مناكبها بأجسادكم وجوارحكم، واجعلوا قلوبكم متعلقة بالله. عندما تتعلق القلوب بالله وتتحرك الجوارح في هذه الدنيا بمقتضى شرع الله تسعد الدنيا ويسعد الناس بها. نسأل الله تعالى أن يسعدنا في هذه الدنيا بطاعته، ويسعدنا يوم القيامة بالفوز بين يديه، وأن يجعلنا من عباده الذين يسرهم سبحانه وتعالى للخير، ويسر الخير لهم، ووفقهم لاستثمار أعمارهم في طاعة الله. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا، واجعل غدنا خيرا من يومنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك لأخينا، اللهم اجعل جمعنا هذا جمع المبارك مرحومة، واجعل تفرقنا منه تفرقا موفقا سالما معصوما، واغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا، واغفر لوالدينا وآبائنا وارحمهم كما ربونا صغارا، واجزهم عنا خير الجزاء، واجمعنا بهم في دار النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين آمين. وصلي يا ربي وسلم وبارك على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.